بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 21، لازلنا في هذه الدورة ومع كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا شرحنا في البارح بعض الأبواب إتماما لما سبق شرحه من هذا الكتاب. تكلمنا عن باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، تحدثنا عن أهمية توحيد الأسماء والصفات ومعناه وأدلته وركائز أهل السنة والجماعة الثلاث في توحيد الأسماء والصفات. ذكرنا أنها معتمدة على الإثبات وعلى التنزيه وعلى قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. وذكر قوله عز وجل: وهم يكفرون بالرحمن، وفيه بيان أن أهل الجاهلية كانوا ينكرون توحيد الأسماء والصفات جحودا وعنادا، ينكرون بعض أسماء الله عز وجل ومنها الرحمن. تكلمنا كذلك بعده عن قضية شكر النعم والاعتراف بها، وأن هذا من كمال التوحيد ومتمماته، كما قال عز وجل: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. أي أن هذا الخلق وهو جحد النعم هو من أخلاق الكفار وليس من أخلاق أهل الإيمان. فينبغي على المسلم أن يراعي في ألفاظه ذكر نعم الله عز وجل، وأن يبدأ بفضل الله سبحانه وتعالى ويثني بعد ذلك بحرف ثم بذكر الأسباب الحقيقية التي لها أصل إما في الشرع وإما في الواقع. كنا وقفنا على الباب 41، قول الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنه: في الآية الأنداد هو الشرك، أخفى من دليل الأمر على صفاء سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا الكلمة هذا لأتى النصوص، ولولا البط في الدار لأتى النصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت. وقول الرجل: لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قول ما شاء الله ثم شاء فلان، رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل: أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. نعم، هذا الباب تابع لما سبق حين ذكرنا أن من الألفاظ في شكر النعم أنها تضاف إلى الله عز وجل، فإن ذكرت السبب فإنك تثني بعد ذكر الله عز وجل بأن تقول: لولا الله ثم فلان، فتبدأ بحرف ثم، لأن حرف الواو يدل على الاشتراك، لذلك نهي عنه، يدل على الاشتراك والتسوية، لذلك نهي عنه وجيء بحرف ثم. قول الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا. الأنداد معناه النظراء والشركاء. فلا تجعلوا لله أندادا في العبادة. وأنتم تعلمون، العلم هنا معناه كما فسره ابن عباس وغيره، وأنتم تعلمون أي أنكم تعلمون وتقرون بتوحيد الربوبية. وهذا حين يقول المشركون: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ليقولن خلقهن العزيز العليم. فهم مقرون بأن الله خالق ورازق ومحيي ومميت. فقال الله عز وجل: وأنتم تعلمون وتقرون بهذا الأمر، إذن يلزمكم أن تفردوا الله عز وجل بالإلهية، فلا تجعلوا له ندا ولا نظيرا، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر. وذكر هنا عن ابن عباس في تفسير الآية أن من أنواع الشرك الحلف بغير الله، وهذا من نوع من أنواع جعلك ند مع الله عز وجل، وكذلك التشريك بالواو، وهذا من أنواع الشرك الأصغر، وهو الذي يسمى شرك الألفاظ، ولا يعتبر شركا أكبر إلا إذا قارن الحلف أو قارن التشريك بالواو اعتقاد بأن هذا المحلوف له حق الربوبية أو الألوهية. فأصل الحلف بغير الله شرك أصغر، كان يقول الرجل: وحياتك، ويحلف بأبنائه أو بآبائه، هذا شرك أصغر. لكن إذا قارنه التعظيم، تعظيم التعبد أو خوف السر من المحلوف به، أصبح شرك أكبر، كمن يحلف بالولي أو يحلف بالمقبور أو يحلف بالأصنام باعتبار واعتقاد أنهم يملكون النفع والضر، فهذا شرك أكبر. وكذلك التشريك بالواو، الأصل أنه من شرك الألفاظ وأنه شرك أصغر، لكن قد يكون شركا أكبر، بل قد يكون شركا أكبر مع ذكره ثم، إذا دخله ماذا؟ الاعتقاد. فلو قال مثلا: لولا الله ثم الولي أو الميت، هنا اعتقد فيه، مع أن هذا اللفظ في ظاهره ذكر ثم وذكر الله عز وجل أولا، لكنه ذكر كما ذكرنا في الدرس الماضي سبب خفي لا تأثير له، فهذا ذكر الولي فيكون شرك أكبر، فينتبه إلى هذه المسألة. ذكر ابن عباس أمثلة على شرك الألفاظ، قال: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، وقال: لولا البط في الدار لأتى اللصوص. إنما المفروض أن يقول: لولا الله سبحانه وتعالى، بفضل الله عز وجل أبعد عنا اللصوص، ثم يذكر السبب. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، المفروض أن يقول ماذا؟ ما شاء الله ثم شاء فلان، لولا الله ثم فلان. فالتشريك بالواو أده ابن عباس من جعل الند مع الله سبحانه وتعالى، وأنه شرك، نوع من أنواع الشرك الأصغر. وذكر حديث عمر أن من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وهذا فيه دلالة على أن الحلف بغير الله محرم، وأن العبد المخلوق لا يجوز له أن يحلف إلا بالله. وأما الله عز وجل في القرآن فإنه يحلف بما شاء من خلقه تعظيما له، أو تعظيما ورفعا من شأن هذا المخلوق. أما المخلوق فلا يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. وهذا الأثر أثر ابن عباس أثر ذكر الشيخ سليمان في تيسير العزيز أنه إسناده جيد. وحديث عمر من حلف بغير الله فقد أشرك أيضا حديث صحيح، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. فقوله من حلف بغير الله يشمل الحلف بغير الله عز وجل أي من المخلوقين، فيجوز الحلف بالله والحلف بأسمائه والحلف بصفاته، كلها تعتبر من الحلف بالله سبحانه وتعالى. ثم ذكر قول ابن مسعود يبين فيه أن الشرك أعظم إثما من الكبيرة. أين الكبيرة في قوله هنا لن أحلف بالله كاذبا؟ هذا ليس يسمى اليمين الغموس، هذا من كبائر الذنوب ليس له كفارة، وإنما كفارته التوبة. يحلف كاذبا، قال لن أحلف كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغيره صادقا يعتبر ماذا؟ شرك. والحلف بالله أو الحلف بالله كاذبا يعتبر معصية. أيهما أعظم؟ الشرك أعظم من المعاصي. وهذا يذكره ابن عباس أو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ليس من باب تهوين قضية الحلف بالله كاذبا، وإنما من باب بيان مراتب الأشياء وبيان خطورة الشرك بالله سبحانه وتعالى وخطورة الحلف بغير الله عز وجل. وذكر حديث حذيفة لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. هذا الحديث أيضا من فوائده فيه الرد على الجبرية الذين يقولون إن العبد لا مشيئة له، مكره مجبور في هذه الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا أضاف المشيئة للعبد كقوله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ذكر قول إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبك، ولفظ الكراهة عند السلف يطلقونه في الغالب على التحريم وليس كراهة التنزيه كما هو القول متأخرين، يعني يكره يعني حرام، فيكرهون أن يحرمون قول الرجل أعوذ بالله وبك، وإنما يجوز أن تقول أعوذ بالله ثم بك. وهذا الاستعادة من أنواع الاستعادة الجائزة، تعرفون أن الاستعادة عبادة والاستعادة لها أنواع، فتكون الاستعادة جائزة إذا كان حيا وحاضرا وقادرا، حي وحاضر وقادر، فيجوز أن تستعيذ به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في لما ذكر الفتن، قال من وجد ملاذا أو معاذا فليعذ به، أي مكان يبتعد فيه عن الفتن. أما لو قال أعوذ بالله ثم أعوذ بالولي فهنا يكون من باب الشرك ماذا؟ الأكبر، لأنه جاء بالاستعاذة الشركية وليست الاستعاذة الجائزة. ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان، هذا كله من حرص السلف على تحقيق التوحيد. فهذه الترجمة إذن في بيان الشرك الأصغر. أما الشرك الأكبر فمر معنا في أبواب أخرى سابقة، في قوله باب في قولهم من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فالند في تلك الآية مقصود به ماذا؟ الشرك الأكبر. والأنداد هنا فسرها أهل العلم على أنه الشرك الأصغر، ويدخل أيضا فيه الأكبر لعموم اللفظ. نعم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد. نعم. الثانية يعني فسرت الند هنا بالشرك الأصغر. طيب. الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة بالشرك الأكبر بأنها تعم الأصغر. نعم، وهذا يدل على أن الآيات التي نزلت في الشرك الأكبر أيضا يدخل فيها الشرك الأصغر. ومن هنا رجح شيخ الإسلام تيمية على أن الشرك الأصغر هل هو تحت المشيئة حاله حال الكبائر أم أن صاحبه معذب؟ طبعا معلوم أن صاحب الشرك الأصغر لا يخلد في ماذا؟ في النار. أما صاحب الشرك الأكبر مخلد في النار. لكن الخلاف وقع بين أهل العلم، هل صاحب الشرك الأصغر تحت المشيئة أم أنه معذب ولا يغفر له هذا الشرك، يعذب بقدر شركه ثم يخرج؟ الذي رجحه شيخ الإسلام تيمية والذي يدل عليه فعل الصحابة هنا هو أن قوله عز وجل في الشرك: إن الله لا يغفر أن يشرك به، قالوا يدخل في هذه الآية الشرك الأكبر والشرك الأصغر. يعني لا بد في الشرك الأصغر من توبة، لا بد فيها من توبة، فإن لم يتب فهو معذب بهذا الشرك، لكنه لا يخلد في نار جهنم. نعم. الثالثة أن الحلف بغير الله شرك. نعم. الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. اليمين الغموس المقصود بها اليمين التي يحلف بها كاذبا ليقتطع حق مسلم أو يأخذ حق غيره ويظلم الناس ويحلف أن هذا لي وهو ليس له، هذا يسمى يمين غموس، وهذا من كبائر الذنوب. نعم. الخامسة الفرق بين الواو وبين ثم في اللفظ. نعم، لأن الواو مثل ما ذكرنا تقتضي الجمع والمساواة، أما ثم فتقتضي الترتيب وليس فيها الجمع، وجاء النهي عن الجمع بين لفظ الله ولفظ الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث الرجل الخطيب. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. هذا الباب أيضا تابع للباب الذي قبله في الحلف بالله سبحانه وتعالى. من الآداب الشرعية في قضية الحلف بالله أنه من حلف لك بالله عز وجل فينبغي عليك أن تصدقه تعظيما لله سبحانه وتعالى وللحلف بالله عز وجل. فالاقتناع هنا بالحلف بالله من باب تعظيم، تعظيم الله، وعدم القبول فيه نقص لتعظيم الله عز وجل، فهذا من الكمال، يسمى كمال التوحيد. فإذا صدقت من حلف لك بالله كان هذا في تعظيم لأمر الله. لكن ننتبه أن هذا الحديث فيه أمرين: أولا قال لا تحلفوا بآبائكم، ثم قال من حلف بالله، يعني هذا لا تحلفوا بآبائكم فيه النهي عن الحلف بالآباء وأن الحلف بالآباء شرك. وهنا يريد أهل العلم إشكال، وهو الحديث أن الرجل جاء وقال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، لما ذكر الصلوات. فقال النبي لما ذهب هذا الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق. فلفظة وأبيه هذه حلف بالآباء. فهنا اختلف أهل العلم في توجيه هذا الحديث، منهم من قال أنها مصحفة، أي أن اللفظة أساسا ليست وأبيه وإنما والله، لكن صحفها كتابة لأن كتابة وأبيه قريبة من كتابة والله. لكن الصحيح في هذه المسألة، وهو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين وغيره، أن حديث وأبيه منسوخ، ثم جاء بعد ذلك التحريم والحلف بالآباء بهذا الحديث وغيره. الثانية، القضية الأخرى، أن قوله من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى، إذن عندنا أمرين. الأمر الأول أن يكون الحالف ماذا؟ صادق. فإذا علم من حاله أنه صادق، هنا يأتي تعظيم الحلف، فيكون المحلوف له يرضى فيعظم أمر الله عز وجل. فإذا إذا كان الحالف غير صادق أو يساء به الظن أو معلوم فسقه وكذبه، هنا لا نقول له من تعظيم أمر الله أن تقر بالحلف، لأن هذا الرجل ماذا؟ معلوم من حاله الكذب والفجور. فإذا جاءك رجل كذاب وفاجر وفاسق وحلف لك، لا تطبق هذا الحديث، إنما نطبق هذا الحديث على من جاء وحلف وظاهره ماذا؟ الصدق والصلاح. وعلى هذا يذكر أهل العلم أو يوجهون الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمرين. الأول قال من حلف بالله فليصدق، يعني أننا لا نوافق من يحلف بالله ونقر له إلا إذا كان حاله ماذا؟ الصدق. فإن كان حاله الصدق والصلاح وحلف لك ثم أنت لم ترضى، فهذا نقص في تعظيم قدر الله سبحانه وتعالى. لذلك قال ومن لم يرضى فليس من الله، فليس من الله. وهذه الألفاظ يعدها بعض أهل العلم أنها من تعظيم هذا الأمر، قد يعدونه من الكبائر. رواه ابن ماجه بسند حسن وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى النهي عن الحلف في الآباء، وهذا النهي للتحريم. نعم. الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى. أن يرضى. نعم. الثالثة وعيد من لم يرضى. نعم. وكذلك وعيد من حلف أيضا بالله كاذبا وليس بصادق. طيب. قال رحمه الله: باب قول ما شاء الله وشئت، عن قتيبة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب أيضا داخل في الأبواب السابقة، وخص هذا اللفظ لورود النصوص فيه وبيان أنه قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. ذكر فيه أولا حديث قتيلة. نعم. قال عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. هذا يدل على أن الحلف بالكعبة جائز أو غير جائز؟ غير جائز، إنه من الحلف بغير الله، وإنما يقول وربي الكعبة، وأن يقول ما شاء الله ثم شئت. قتيلة هنا هي قتيلة بنت صيفي الأنصارية، وهي من المهاجرات الأول من الصحابة. وهذا الحديث فيه مشروعية الرجوع إلى الحق مهما كان قائله. من القائل هنا؟ اليهود. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ورب الكعبة وما شاء الله ثم شئت. نعم. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني بالله ندا ما شاء الله وحده. نعم، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وحده حتى يقطع الشرك كله. وحتى يقطع كل ذريعة توصل إلى الشرك. فيجوز أن يقول ما شاء الله وحده، ويجوز أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان. فقالها النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما شاء الله وحده تعظيما لله سبحانه وتعالى وقطعا لذرائع الشرك. نعم. الطفيل اسمه الطفيل بن سخبرة، طفيل ابن سخبرة، نعم، هو صحابي. قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله. عزير اختلف فيه هل هو نبي أم رجل صالح، والمشهور كما يقول ابن كثير أنه نبي من أنبياء بني إسرائيل، وهذا رجحه عطاء والحسن، أو رجحه يعني الجمهور، وذهب عطاء والحسن إلى أنه رجل صالح وليس بنبي. ذهب العطاء عطاء والحسن أنه رجل صالح. نعم. قالوا أنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبر، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال هل أخبرت بهذا بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد. هذا فيه بيان أن الرؤية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤى جزء من 60 جزءا من النبوة، أو 70 جزءا من النبوة، والمقصود به الرؤية التي تكون منتظمة وليست حلما من أحلام الشيطان. نعم. فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم هنا بعد حمد الله والثناء عليه، وهذا فيه باستحباب البداءة بالخطبة أو الكلمة بحمد الله والثناء على الله. ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر. هذا فيه أيضا استحباب الخطيب بعد ثناء الله أن يقول أما بعد، وهذا كما في خطبة الحاجة أيضا. نعم. فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولا تقولوا ما شاء الله وحده. نعم. هذا يدل طبعا قوله هنا إنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، ليس المقصود هنا أنه منع أو منع نفسه أن يقول بالحق، وإنما كما قال أهل العلم إنما منعه الحياء من الله أن ينهى عنه قبل أن يأتيه الوحي، لما جاءه الوحي بذلك نهى عنه عليه الصلاة والسلام، فقال ما تقولون، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، وإنما قولوا ما شاء الله وحده. نعم. قال فيه مسائل: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر. نعم. حين قالوا أنتم تقولون ما شاء الله وشئت، يعني حتى اليهود يعرفون أن هذا شرك بالله سبحانه وتعالى، حتى أنواع الشرك الأصغر يعرفونه، وهذا كما سماهم الله عز وجل بأنهم مغضوب عليهم، عرفوا الحق وتركوه. نعم. الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى. نعم. هذا بحيث أنه يحمل النصوص فقط على هواه، يعني هؤلاء اليهود ما نظروا إلى شركهم والشرك الذي وقعوا فيه، فقط نظروا إلى شرك من الذي وقع فيه المسلمون أو بعض المسلمين، قال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد. طيب هم أصلا في الكفر وفي شرك، وإن والهوى لم يجعلهم ينظروا إلى ما هم فيه، فأخذوا ما يوافقهم وتركوا ما يخالفهم. نعم. الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العالمي. والبيتين بعده. هذه الأبيات يعني هنا قال الرجل جعلتني، قال الرجل ما شاء الله ثم شاء محمد أو وشئت. فهذا اللفظ مع أنه شرك أصغر وليس شركا أكبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلتني لله ندا، فكيف بمن يعطي نبينا عليه الصلاة والسلام صفات الله عز وجل؟ هذا لا شك أنه من باب أولى أنه جعله لله ندا. ومن أمثلة ذلك هذه الأبيات، وهذه الأبيات للبصيري صاحب البردة، قصيدته البردة الطويلة في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، يتغنى بها الصوفية ويمجدونها، وهي مليئة بالغلو والشرك في نبينا عليه الصلاة والسلام. من الأبيات التي فيها غلو هذه الأبيات الثلاث، قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، فإن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هنا يخاطب من؟ يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم وقع في هذه الأبيات في أنواع الشرك الثلاث، أنواع الشرك الثلاث مثل أنواع التوحيد الثلاث، شرك في ماذا؟ ربوبية، وشرك في ألوهية، وشرك في الأسماء والصفات. فقوله يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، اللوذ هنا عبادة، سواك عند حدوث الحادث العممي، هنا شرك في ماذا؟ في الألوهية. فإن من جودك الدنيا وضرتها، أنت تملك الدنيا، فهذا شرك في ماذا؟ الربوبية. ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني تعلم الغيب، وهذا شرك في ماذا؟ في الأسماء والصفات. فقالوا جمع في بيتين أنواع الشرك الثلاث. لذلك لو قلت وضعت بدل لفظ يا أكرم الخلق لو قلت يا خالق الخلق، المعنى يصح ولا يصح؟ يا خالق الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. لكان المعنى صحيح أو باطل؟ كان المعنى صحيح. هذا يدل على أن هذا من الشرك بالله عز وجل ومن الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر بقوله يمنعني كذا وكذا. نعم، لأنه لو كان شركا أكبر لأنكره مباشرة نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم، وفسرنا المنع هنا الحياء من الله عز وجل أن يأمر بأمر لم يوحى إليه كما قاله أهل العلم. نعم. الخامسة أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. نعم، كما جاء في الحديث أن الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزءا من 46، من 46 جزءا من النبوة كما في الصحيحين. وطبعا أن تكون رؤيا وأن تكون حسنة وأن تكون من رجل صالح. نعم. السادسة أنها قد تكون سببا لشر بعض الأحكام. وهنا انتبه إلى قوله سبب، بمعنى أنها ليست الرؤيا مشرعة كما يقوله الصوفية، دينهم مبني على المنامات، أو يقول حدثني قلبي عن ربي مباشرة دون واسطة. قال هنا سبب، الرؤية قد تكون سبب لشرع بعض الأحكام. وشرع بعض الأحكام أينك تكون؟ متى؟ في عهد من؟ عهد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن وجود هذا الحكم وثبوته مشروعيته هل هو بالرؤية أم بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له؟ بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل الأذان، لما رأى عبد الله بن زيد الأذان في منام اختلف الصحابة كيف ينادون للصلاة، اقترحوا اقتراحات، فرأى عبد الله بن زيد في المنام هذا الأذان الذي نؤذنه، فعرضه على النبي صلى الله عليه وسلم فأقره، فكانت سببا لشرع الأذان. نعم. قال رحمه الله باب من سد الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. نعم، هذا أيضا من الألفاظ التي ينبغي الاعتناء بها، وفيها نقص في التوحيد، وهو سب الدهر. والدهر المقصود به الزمان، ويدخل فيه سب كل ما يكون في الدهر، كما سيأتي أو أتى معنا أو مر في قضية سب الريح وسب الحمى وسب الأمراض وسب الحر وسب البرد، هذا كله من سب الدهر، وهذا فيه أذية لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل، ذكر قوله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، أي إلا طول السنين. فكما يقولون: ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، وليس شيء ولا شيء سوى هذا. فهذا فيه إنكار البعث وإنكار الجزاء وإنكار الخلق، هؤلاء يسمون الدهرية، فنسبوا هذا الفعل إلى الدهر نفسه ولم ينسبوه إلى الله سبحانه وتعالى. وطائفة أخرى بدأوا يسبون الدهر، كما جاء في الصحيح رواه البخاري ومسلم حديث القدسي: يؤذيني ابن آدم. ولا يلزم من الأذية الضرر كما هو الحال في المخلوق، إنما الأذية هنا في أن يقول القبيح من القول، كما قال الله عز وجل: إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، أو إن الذين يؤذون الله ورسوله. قال: يؤذيني ابن آدم، ما نوع الأذية؟ سب الدهر. ثم قال: وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. ففي اللفظ الأول بيان خبر أن هؤلاء يؤذون الله بسب الدهر، وفي اللفظ الثاني نهي، قال: لا تسب الدهر. فهذه فائدة اللفظ الثاني، اللفظ الثاني فائدته النهي عن سب الدهر. ومعنى أنا الدهر أي أنا أقلب الليل والنهار، أي أنا أتصرف في الدهر. ومن هنا يخطئ من يقول إن الدهر من أسماء الله، لأن الدهر اسم جامد ليس فيه صفة، والأسماء الجامدة ليست أسماء لله عز وجل. فقال هنا: أنا الدهر، أي أنا أقلب وأتصرف بالدهر. لذلك فسره فقال: أقلب الليل والنهار، أقلب الليل والنهار. والكلام في الدهر قد يأتي على أحوال، قد يذكر أمرا مذموما في الدهر لكنه ليس من باب السب وإنما من باب الخبر، فهذا أمر جائز. إذا ذكره من باب الخبر فهذا جائز. مثاله أن يقول: تعبنا من شدة الحر، هذا خبر. أو كما قال الله عز وجل: هذا يوم عصيب في أيام نحسات، أي يخبر أن هذه الأيام نحسة على هؤلاء، وهذا يوم عصيب على هؤلاء. وليس المقصود سب هذا اليوم أو سب هذا الدهر. الحالة الثانية أن يسب الدهر ويعتقد أنه هو الفاعل، يسب الزمان ويعتقد أن الذي يتصرف في الكون هو الدهر، كما قال أهل الجاهلية: وما يهلكنا إلا الدهر. فهذا شرك أكبر. الأمر الثالث أن يسبه لكن لا يعتقد أنه فاعل، بل يعتقد أن الله هو الفاعل، فيعتقد أنه محل لهذا الأمر. فهذا الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب الدهر محرم، وما يعتقد أنه فاعل، وإنما يعتقد أنه محل لهذا الأمر، وأن الفاعل هو الله. إذا رجع السب إلى من؟ إلى الفاعل وهو الله عز وجل، فكان هذا أمرا محرما وهو من السفه. نعم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر. نعم. الثانية تسميته أذن لله. نعم، هذا في بيان حرمته. نعم. الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، أي أنه هو المتصرف فيه، أن هذا ليس من أسماء الله كما ذكرنا وبينا. نعم. الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. نعم، هذا بينا أن هذا ما يقصد أنه يسب الله، وإنما يقصد يسب من؟ الدهر. لكن حقيقة الأمر رجع السب إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. كم باقي؟ يلا. قال رحمه الله: باب التسمي بقاضي اللغاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أقنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضح. هذا أيضا من الألفاظ التي ينبغي مراعاتها في حق الله سبحانه وتعالى، وهذه كلها الأبواب التي ذكرناها من مكملات التوحيد. من الأشياء التي لا ينبغي التسمية والمناداة بها كقولنا قاضي القضاة وملك الأملاك وشاه شاه. وشاه شاه هذه عند العجم وليست عند العرب، تستخدم بمعنى ملك الأملاك أو ملك الملوك، فهذه ألفاظ لا يجوز استخدامها. لذلك جاء في الصحيح: إن أخنع اسم، وأخنع معناه أذل اسم وأوضع اسم، أن يسمى الرجل ملك الأملاك لا مالك إلا الله، لأن هذا اللفظ فيه إطلاق الملك وأنه هو ملك الأملاك جميعا، وهذا لله عز وجل. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فأدخل أهل العلم فيه ما يشبهه من الألفاظ، وسفيان هنا هو سفيان بن عيينة، وذكر رواية: أغيظ أي أبغض رجل عند الله يوم القيامة وأخبثه. فقوله أخنع معني أوضع أي أذل، فهذه كلها دلالات على حرمة تسمية بهذا الأمر. وهذا يقع في بعض الدول وغيرها، يسمى قاضي القضاة، هذا لا يناسب، لكن ممكن أن يخرج أو يخرج بهذا من هذا الإشكال بأن يقيد، يقال مثلا قاضي قضاة مكة أو قاضي قضاة المدينة، فهذا أخف. فهذه الأسماء هي من أو لا تستخدم إلا أو عدم التسمي بها من كمال التوحيد، عدم التسمي بها من كمال التوحيد. نعم. قال رحمه الله: في مسائل، الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك. نعم. الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان. نعم، يعني أن أهل العلم قاسوا عليه الألفاظ التي تشابهه كما فعل سفيان بن عيينة. نعم. الثالثة التفطن للتغيير في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، وهذا مثل ما مضى في قضية أذية الله وسبه، ما قصد، وإنما ينبغي التفطن، لأن بعض الألفاظ وإن لم يقصد القلب إنما ينبغي مراعاة اللسان، فعلى المسلم والموحد أن يراعي التوحيد في قلبه والتوحيد في لسانه والتوحيد في بدنه وأعماله. نعم. الرابعة التفطن أن هذا لإجلال الله سبحانه وتعالى. نعم، أن هذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى وإجلاله. به نقف، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قل السائل: هل يجوز أن أجمع مال لمسجد فيه خرافات وفيه بدع؟ طبعا لا يجوز هذا، لا يجوز معاونتهم في بناء مساجد تقام فيها البدع والخرافات والضلالات، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما هدم مسجد الضرار، أنه أقيم لحرب الله وحرب النبي صلى الله عليه وسلم. فيتوخى المسلم في تصدقاته وفي بنائه للمساجد وغيرها أن يكون هذا في أهل السنة وفي المساجد التي تقام على السنة، وهذا الباب فيه واسع وفيه خير كبير. سب الدهر، هذا الحديث يدل على أنه من الكبائر، فيه أذية لله عز وجل، فلا يجوز سب الدهر، من المحرمات. هذا يرجع إلى القرائن. الأصل إذا ما وقع في قلبك شك منه أنك تصدقه، وهذا أولى، إلا إذا كان عندك قرائن أنه كاذب في قوله، هذا يرجع إلى يعني إلى فطنتك وإلى يعني قرائن الأحوال والقضية. قد تعرف أن الحق لك موجود وأدلة عندك، أنت لا تعرف حاله، هنا لا ينبغي تصديقه. الأصل قبول قوله، بس الحلف واجد، هذا عرف أنه مضبوط، فيه نهي عن الحلف. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كثرة الحلف ممحق للبركة. نعم. هذا مثل الكلام البصيري، الشعراء في الغالب يغلون، وقصائد الغلو كثيرة في النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا تسمى قصائد الثناء أو قصائد المدائح، المدائح النبوية، كثير ما يؤلف الصوفية في مثل هذه القصائد، وفيها غلو عظيم وإعطاء النبي صلى الله عليه وسلم صفات الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يجوز بلا شك. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نعم. في الحكم يعني نفس الحكم، المغصوب يعني أخذ غصبا، فيه قهر وإذلال، هذا يعني سرقة، والغصب تختلف يعني. حلف بغير الله صادقا، هذا شرك، لأنه حلف بغير الله، خلاص صادق أو كاذب، إذا كذب يزيد الإثم إثما. فهو أكبر من اليمين الغموس، حلف بالله كاذب، سميت يمين، فإطلاق لفظة يمين عليها بمعنى أنه حلف بالله، غموس أي انغمس في الكذب، هذا معناه، معناه أن الحلف بغير الله وإن كنت أصدق الصادقين فهذا شرك. تفضل. طبعا الجهل عذر، الجهل عذر عن العقوبة عموما، وهذا يختلف في البيئة ويختلف في نوع الشرك الذي وقع فيه، فليس كل من وقع في شرك فهو مشرك، عرفت؟ لكن لا يعني هذا أن فعله صحيح، إنما ينكر عليه ولو كان جاهلا ويبين له. لكن الجهل هل هو عذر؟ لا شك أنه عذر. لا، نحن ذكرنا أن الحنة لون فلا تمنع وصول الماء إلى البشرة. أصباغ الأظافر هذه تمنع، كما قلنا هذه الأبواب كلها من مكملات التوحيد، قاضي القضاة وسب الدهر كلها تتعلق بتوحيد اللسان، هذه من مكملات التوحيد. نعم. شنو؟ نعم. سلام الله. نعم، يجب غسل 3 مرات سواء وضعت يدك في الإناء أو لم تضعها، يجب الغسل. النبي صلى الله عليه وسلم قال فليغسل يديه، خلاص، لأن العلة أنه لا يدري أين باتت، يعني فيها نجاسة، مظنة وقوع الأذى والنجاسة والقذارة عليها. وقوله فأين باتت يدل على نوم الليل، وليس كل نوم، فلو نام في النهار لا يلزمه، أن الغالب في نوم الليل الطول بخلاف نوم النهار. كيف؟ يغسل يديه فقط من غير اللزوم الثلاث. النبي صلى الله عليه وسلم جعلها علة ووضح الحكم، خلاص، لم يقل كل ما مسستك أغسله 3. نعم. إذا كان في بداية يعني الوضوء قريب ترجع إلى يديك وتكمل ما بعد يديك، مثلا غسلت رجليك ثم لما غسلت رجليك تذكرت أنك أو رأيت يديك غير مغسولة، أنا لا تعيد الوضوء لأن وضوءك قريب، إنما تغسل يديك وتغسل ما بعده، الأعضاء التي بعد العضو الذي نسيت أن تغسله. ما إذا طال الفصل هنا تعيد الوضوء كله. نعم، مو هو المقصود أنا قلت يعني أن العضو ينشف، ليس المقصود أنك تنشفه، إن المقصود المدة التي إذا ترك العضو نشف الماء. لا، هنا تيقن مو شك، فرق بين التيقن والشك، إذا شك ما يضره بعد العبادة، أما إذا تيقن مثل الحديث الرجل الذي وجد على ظهر قدمه لمعة ما أصابها الماء، وهذا بعد الوضوء لو ما هو بعده؟ بعده، لكن حصل يقين أو ما حصل؟ حصل يقين أنه أخل في وضوءه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء. على قولنا أن مس الفرج بدون شهوة لا ينقض الوضوء، لكن غسل الميت ذكرنا أنه يستحب له الوضوء، والصحيح أنه ليس من النواقض وإنما يستحب له الوضوء. ثم إن غسل الميت لا يجوز لمس عورته دون حاج أو ساتر. نعم غير قصد ما يضر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. وللاستماع الى الدروس المباشره والمسجله والمزيد من الصوتيات يرجى زياره موقع ميراث الانبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيرا.